بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. تقدَّم تعريف الشركة، تعريف المساقات، وتعريف المزارعة الذي نحب أن نبين الفرق بين المساقات وبين المزارعة. المساقات تكون على الأشجار، والمزارعة تكون على الأراضي. فالمساقات تدفع له شجراً كأشجار النخل أو التفاح أو البرتقال بجزء معلوم مشاع من الثمرة. صاحب الشجر يدفع الشجر لمن يقوم عليه برعايته بجزء معلوم مشاع من الثمرة، لك النصف ولي النصف، لك الربع لثلاث أرباع، وهكذا. المزارعة دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، فيدفع له الأرض، العامل يقوم بزراعة الأرض برًا أو شعيرًا أو ذرةً ونحو ذلك بجزء معلوم مشاع من الزرع، له النصف ولك النصف، وهكذا. هذه مزارعة. فالفرق بين المساقات والمزارعة أن المساقات تكون على ماذا؟ على الأشجار، والمزارعة تكون على الأراضي. نعم. نعم، لا يشترط أن يكون رأس مال الشركة نقداً، سواء كان رأس مال الشركة من الذهب أو الفضة أو من العملات الموجودة أو من العروض. مثلاً هذا اشترك زيد وعمر على أن يفتح محلاً تجارياً، هذا دفع ريالات وهذا دفع دولارات، صح. هذا دفع ريالات وهذا دفع رزا، صح. هذا دفع سيارة وهذا دفع رزا، كل ذلك جائز، لأن الأصل هو الحلم. نعم. شركة المضاربة دفع مال لمن يعمل عليه بجزء معلوم مشاع من الربح، يعطيه 10,000 ريال يعمل عليها، يفتح بقالة أو مكتبة ويعمل عليها ويتفقان على الربح، لكل منهما جزء مشاع معلوم، له النصف وله النصف، وهذا له النصف من الربح وليس من رأس المال، هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، وهكذا. هذه شركة مضاربة. نعم. شركة العنان يجتمعان في المال والعمل، هذا يدفع كذا وكذا من الدراهم وهذا يدفع كذا وكذا من الدراهم، ويفتحان معرض سيارات يعملان فيه، هذه تسمى ماذا؟ الشركة هنا تسمى بشركة العنان، أو يفتحان بقالة أو مكتبة، هذه نسميها شركة العنان. نعم. مع المهندسين ونحو ذلك. نعم، شركة الأبدان لها صورتان. الصورة الأولى أن يشترك في جمع المباح، يشترك زيد وعمر في الصيد، يذهبان يصيدان، يذهبان إلى البحر، وما صاداه فهو بينهما، ما رزق الله عز وجل بينهما. يذهبان إلى الاحتطاب إلى صيد الطيور، وما رزق الله عز وجل فهو بينهما حسب ما يتفقان. الربح حسب الشرط، كما سيأتينا قاعدة في الشركات، الربح حسب الشرط، الملك حسب الشرط، الخسارة على رأس المال. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى من صورتي شركة الأبدان الاشتراك في جمع المباح. الصورة الثانية الاشتراك في الصنائع، يشترك هؤلاء البناؤون والحدادون، البناؤون والحدادون يشتركون، وما رزق الله عز وجل فهو بينهما. النجارون يشتركون في نجارة العمارة، وما رزق الله عز وجل فهو بينهما، سواء اتفقت الصنائع كالنجارين مع النجارين أو الحدادين مع الحدادين أو الأطباء مع الأطباء أو اختلفت. هؤلاء نجارون وهؤلاء حدادون، أو هؤلاء سباكون وهؤلاء كهربائيون، ويشتغلون وما رزق الله فهو بينهما حسب الشرط، لك النصف ولي النصف. مثلا هؤلاء النجارون والبناؤون يأخذون على العمارة 50,000 ويتحسب حسب الشرط، هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع له ثلاثة أرباع، الربح حسب الشرط. نعم. شركة المفاوضة أن يشترك في كل التصرفات المالية، يشترك شركة مضاربة، شركة عنان، شركة وجوه، شركة الأبدان إلى آخره، تجمع جميع التصرفات المالية، هذه أيضا جائزة ولا بأس بها. نعم. نعم، شركة المساهمة لا تخرج عن أنواع الشركات السابقة، لكن سميت هذه الشركة بشركة المساهمة لأن رأس مالها قسم على أسهم متساوية ثم تطرح للجمهور ويكتتب فيها الجمهور، وإلا فإنها لا تخرج عن أنواع الشركة السابقة، لكن سميت بشركة المساهمة لأن رأس مالها قسم على أسهم متساوية ثم بعد ذلك يكتتب فيها الجمهور، وهذه الأسهم تقبل التداول البيع والشراء إلى آخره. نعم. نعم، المساقات تكون على جميع الأشجار التي ينتفع بها، سواء انتفع بالثمر أو انتفع بالخشب بذات الشجرة أو انتفع بالأوراق إلى آخره، المهم يكون هناك منفعة. المزارعة تكون على كل زرع ينتفع به، سواء مما يجز مرة واحدة كالبر، أو يجز مرارا كالبرسيم، أو يلقط مرارا كالطماطم إلى آخره، المهم القاعدة في ذلك ما دام أنه ينتفع به هذا الشجر أو هذا الثمر صحت المساقات والمزارعة. نعم. يشترط في هذه العقود المشاركات تعاقد هذا الشرط هو أهم شروط الشركات، لا بد أن تقوم هذه المشاركات من عقود الشركة وعقود المساقات وعقود المزارعات، لا بد أن تقوم على العدل، وذلك أن يشرط لكل واحد من المتعاقدين جزء معلوم يخرج المجهول، مشاع يخرج المعين من الربح أو الثمر. فمثلا في عقد شركة المضاربة يتفق رب المال والعامل على أن لكل واحد منهما جزء معلوم مشاع معلوم يخرج المجهول. لو قال لك شيء من الربح ولي الباقي، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا مجهول. مشاع يخرج المعين، مشاع يعني شيء شائع كالنصف الربع الخمس، لك الثلث لي الثلثان، هذا شائع يخرج المعين. لو قال تعمل هذه 100,000 ريال تفتح فيها بقالة وتعمل فيها، تعطيني كل شهر 5,000 والباقي لك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. مثل أيضا في المساقات، لو قال تعمل على أشجار النخيل تعطيني 100 صاع من التمر والباقي لك، لا يجوز، لا بد أن يكون جزءا مشاعا اشتركان فيه، خمس ربع إلى آخره. لو قال لك ثمر هذا العام ولي ثمر العام القادم، لا يجوز. لو قال لك ثمر التفاح لي ثمر البرتقال، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا كله من أي شيء؟ من الغرر، هذا كله داخل في الغرر، لأنه قد ينتج البرتقال ولا ينتج التفاح، قد ينتج هذا الجانب ولا ينتج هذا الجانب. فلا بد أن تقوم الشركة على العدل، وذلك بأن يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم مشاع من الربح في الشركات من الثمرة أو الزرع في باب المساقات والمزارع. يعني هذا الضابط ما يملكه الشركاء في الشركة من التصرفات، ما الذي يملكه كل واحد من الشركاء؟ ما الذي يملكه كل واحد من الشركاء من التصرف في الشركة؟ هل يملك الشريك أن يقيل؟ هل يملك أن يحيل؟ هل يملك أن يتصدق؟ هل يملك أن يبيع بثمن مؤجل أو لا بد أن يبيع بثمن حاضر؟ هل يملك أن يبيع بعروض أو لا بد أن يبيع بنقد؟ نقول الضابط بذلك يرجع إلى أي شيء؟ إلى الشرط. إن كان هناك شرط لفظي كل واحد منا يملك كذا كذا كذا، فالمسلمون على شروطهم. إذا لم يكن هناك شرط يرجع إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، أعراف التجار. أعراف التجار أن التاجر يبيع ويحيل ويحتال ويقيل أيضا، ويبيع نسيئة إذا كان في هذا حظ للشركة، لكن هل يملك أنه يتبرع؟ ها؟ ما يملك. هل يملك أنه يتصدق؟ ما يملك. فالضابط إن كان هناك شرط نرجع للشرط، إذا لم يكن هناك شرط نرجع لللفظ. نعم نعم، نرجع للعرف. هذه في باب المساقات والمزارعة، ما الذي يلزم رب الشجر وما الذي يلزم العامل؟ نقول لا يخلو ثلاث حالات: إن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، إذا لم يكن هناك شرط نرجع إلى أي شيء؟ العرف. إذا لم يكن هناك عرف ما يعود بحفظ الأصل يلزم من؟ رب الشجر. وما يعود بحفظ الثمرة يلزم من؟ العامل. فما يعود بحفظ الأصل بناء الأسوار، حفر الآبار، شراء المكاين، هذه تلزم من؟ رب الشجر. نقول بأن هذه تلزم رب الشجر. ما يعود بحفظ الثمرة، المداوات، التلقيح، قطع الأغصان الرديئة، الجذاذ، الحصاد، يلزم من؟ العامل. نعم، هذه هذا ضابط. نعم. نعم، إذا فسدت الشركة أو المساقات أو المزارعة يجب لكل واحد من الشريكين قسط المثل. وش مثال ذلك؟ مثال ذلك في شركة المضاربة، قال اعمل بهذه الدراهم ولي شهريا، تعطيني شهريا 5000 والباقي لك، وش الحكم هنا؟ الشركة صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة. طيب كيف نقسم الربح؟ ربح الآن أعطاه 100,000 ريال واتفقوا على أن هذا رب المال له 5000 والباقي للعامل، قلنا بأن هذا فاسد. طيب كيف نقسم الربح؟ نقول يأخذ كل واحد منهما قسط المثل. فمثلا العامل في مثل هذه الشركة كم يأخذ من الربح؟ قالوا يأخذ الربع، نعطيها الربع، والمالك يأخذ 3/4، نعطيها 3/4، العامل يأخذ الثلث، ورب المال يأخذ الثلثين، رب المال نعطيه الثلثين وهذا نعطيه الثلث. نعم. نعم، إذا حصل خسارة هذه هذا ضابط، الملك حسب الشرط، الخسارة على رأس المال، الربح حسب الشرط. لو ربح، لو أنه أخذ 100,000 ريال وبدأ يعمل فيها ثم خسرت هذه 100، الخسارة على تكون على ماذا؟ على رأس المال. لو أنه عمل فيها ثم ربحت 10,000 ثم عمل ثم خسرت 5,000، الخسارة تكون على أي شيء؟ لا، على الربح. إذا كان هناك ربح فالخسارة على الربح، إذا لم يكن هناك ربح فالخسارة على رأس المال. واضح؟ نعم. هذا ضابط، كل شيء يباح الانتفاع به فإنه يصح إجراء عقد التبرع عليه، كل شيء ينتفع به، مثلا الآلات، الألبسة، الأطعمة، هذه كلها يباح الانتفاع بها، تصح هبتها، يصح وقفها، تصح الوصية بها، تصح إعارتها. فالضابط في ذلك أن نقول كل شيء ينتفع به أو يباح الانتفاع به يصح وقفه، يصح تصح هبته، تصح الوصية به، تصح إعارته. حتى الطعام، حتى الأشياء التي تفنى، مثلا لو قال هذه 100 كيس رز وقف، وش الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فالضابط كما ذكرنا كل شيء ينتفع به يصح إجراء عقد التبرع عليه. نعم. نعم، ما يعطاه الأولاد والزوجات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون من قبيل النفقة، فضابط العدل أن تعطي كل واحد ما يحتاجه. إذا كان من قبيل النفقة تعطي كل واحد ما يحتاجه. هذه الأنثى تحتاج إلى ذهب 1000 ريال، وهذا الذكر يحتاج إلى قلم 1 ريال، وش العدل؟ ها؟ الأنثى كم تعطيها؟ 1000، والذكر تعطيه كم؟ 1 ريال. هذا العدل. هذا يحتاج ثوب 100 ريال، وهذا يحتاج ثوب 30 ريال. العدل تعطيه هذا 100 ريال وهذا 30 ريال. إذا كان عنده زوجتان 3 إلى آخره، العدل أن تعطي كل واحدة قدر ما تحتاجه. هذه لها أولاد تأخذ 1000 ريال في الشهر، هذه ليس لها أولاد تأخذ 500. هذا إذا كانت العطية بسبب ماذا؟ النفقة. القسم الثاني أن تكون العطية لا بسبب النفقة، وإنما بسبب الهبة والتبرع. كل أعطاه نفقته أراد أن يهبهم، فيجب أن يعدل بين الزوجات وبين الأولاد. وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. الإنسان إن كان صحيحا له أن يتبرع بما شاء، لا يحد بالثلث، وسواء تبرع لوارث أو لغير وارث. لكن إذا مرض مرض الموت، مرض مرضا مخوفا، وش ضابط المرض المخوف؟ ها؟ ما هو ضابط المرض المخوف؟ ها؟ كيف؟ أحسنت، يختلف حسب العرف. مثلا في وقتنا الحاضر من الأمراض المخوفة السرطان، من الأمراض المخوفة. إذا مرض مرض مخوف، أصيب من مرض السرطان، أصبح الآن محجور عليه، ما يملك تبرع إلا الثلث فقط لغير وارث. طيب قال: أنا ببني مسجد، أنا سأبني مسجد 1,000,000، وهو ما عنده إلا 2,000,000، يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، لابد يستأذن الورثة. ولهذا أنه ينبغي للمسلم أن يتبرع قبل أن يفجأه الموت، قبل أن يفجأه المرض. أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل القنا وتخشى الفقر. فإذا مرض مرض الموت المخوف الذي يخشى عليه من الهلاك، لا يملك إلا الثلث لغير وارث تبرعا. أما كونه يبيع ويشتري ما دام عقله باقي لا بأس يبيع ويشتري ينمي المال للورثة، لكن التبرع ماذا؟ ثلث فقط. نعم. نعم، لو قال هذا البيت وقف، هذا البيت وقف على المساكين، نرجع البيت يؤجر ب100,000 في السنة، لو شرط قال يعطى المسكين الذي يحافظ على صلاة الجماعة، ها ما نعطي إلا المسكين يحافظ على صلاة الجماعة. إذا لم يكن هناك شرط نرجع العرف، إذا كان هناك عرف نرجع العرف، إذا لم يكن هناك عرف نرجع دالة اللغة، قال عن المساكين من هم المساكين لغة، نرجع دالة اللغة. نعم. نعم، الوقف يجوز أن تبيعه، يجوز أن نغير هيئته، عمارة سكنية لا بأس أن نهدها ونجعلها محلات تجارية للمصلحة، فيباع للمصلحة، تغير هيئته للمصلحة، ينقل من مكان إلى مكان للمصلحة، كل ذلك دائر على أي شيء للمصلحة، نضم الأوقاف بعضها إلى بعض للمصلحة. نعم. نعم، الإنسان له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارد، لكن هل الأفضل أن يوصل بالخمس أو الربع؟ هذا يختلف، إن كان المال كثيرا والورثة غير محتاجين يوصي بالثلث، إذا كان المال قليلا أو في الورثة محتاجون يغض من الثلث إلى الربع وهكذا. نعم. إذا كان هناك أقارب لا يرثون فيشرع لمن ترك خيرا كثيرا أن يوصي لهم بشيء من ماله، وقد ذهب بعض العلماء كابن جرير والظاهرية إلى أن هذا واجب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الورثة خرجوا من قوله تعالى والأقربين، يبقى الأقارب، نعم يبقى الأقارب غير الوارثين، وقد قال الله عز وجل كتب عليكم، فالأحوط لمن ترك خيرا أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون. نعم. نعم، لو أنه وصى عام 1330 ثم وصى عام 1331 وعام 32، ثلاث وصايا، نقول يجب أن تنفذ جميع الوصايا، الوصايا لا ينسخ بعضها بعضا ما دامت أنها في حدود الثلث، إلا إذا وجد دليل يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. نعم. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن الغرر يجوز في عقود التبرعات ولا يجوز في عقود المعاوضات، كما تقدم لنا عقود المعاوضات مثل البيع، الإجارة، الصرف، الاستصناع لا يجوز فيها الغرر، لكن عقود التبرعات يجوز، يصح أن تهب المجهول، أن تهب المعدوم، أن تهب الكتاب المسروق، أن توقف هذه الأشياء، أن توصي بها، ف... فالغرر جائز في عقود التبرعات. لماذا؟ لأن الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ ها؟ إما سالم أو ماذا؟ غانم ولا غارم؟ غانم، يدخل وهو إما سالم أو غانم. لو وهبه سيارة مسروقة إن وجدها فهو غانم، إن لم يجدها فهو سالم، ما دفع شيء من جيبه. فنقول الغرر في عقود التبرعات جائز ولا بأس به. نعم. العارية لو أعاره كتابا، إما أن تكون العارية مطلقة وإما أن تكون مؤقتة بزمن، فإن كانت مطلقة فهي ليست لازمة، وإن كانت مؤقتة بزمن كيوم يومين فالصواب أنها لازمة، لا يجوز للمعير أن يرجع ما دامت أنها مؤقتة. نعم. المسابقات تنقسم إلى 4 أقسام. قسم الأول مسابقات مشروعة، وهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. المسابقات النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأشياء الثلاثة. لماذا؟ لأنها آلات الجهاد، لأنها آلات الجهاد. لا سبق لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. فالمسابقة على آلات الجهاد، والآن آلات الجهاد تغيرت في وقتنا الحاضر، مثلا المسابقة على الرمي وغير ذلك من آلات الجهاد، نقول المسابقة على هذه مسابقات ماذا؟ مشروعة، يجوز أخذ العوض فيها من الإمام، من رجل أجنبي خارج المتسابقين، من أحد المتسابقين، من كلا المتسابقين، وهذا ضرب من الميسر ومع ذلك أجازه الشارع. فلا بأس أنا أدفع 100 ريال وأن تدفع 100 ريال، والذي يسبق يصيب أكثر له يأخذ 200، يجوز أو لا يجوز؟ جائز. هذا ميسر ومع ذلك أجازه الشارع لما يترتب عليه من المصلحة، ونقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني مسابقات مباحة، والمسابقات المباحة هي كل ما يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية، مثل المسابقة على الأقدام، مسابق على الدراجات، السباحة، الكرة بضوابطها، المصارعة بضوابطها، فهذه مسابقات ماذا؟ مباحة، ترتب عليها مصلحة دينية أو دنيوية، يجوز أخذ العوض فيها من الإمام أو من خارج المتسابقين، ولا يجوز من أحد المتسابقين ولا من كلا المتسابقين. القسم الثالث المسابقات المحرمة، وهي كل مسابقة يترتب عليها ضرر ديني أو دنيوي. وش مثاله؟ مثل سباق السيارات، ها؟ تسابقون بالسيارات يعني يحصل فيها هلكة أنفس، مثل ملاكمة، مثل المصارعة الموجودة فيها كشف العورات، مثل مسابقة الدراجات النارية يحصل فيها هلاك، المهم مثل تسلق الجبال، المهم كل ما فيه ماذا؟ مضرة دينية أو دنيوية لا تجوز، والعوض محرم بكل أقسامه الأربعة. نعم. أيضا هذه من المسابقات المشروعة، لأن الإسلام كما قام بالسيف والسنان قام بالعلم والبيان. فلو أن شخصين تسابقا في حفظ متن من المتون، أو في حفظ شيء من الحديث، أو تفسير شيء من الآية القرآنية، يجوز أخذ العوض بأقسامه الأربعة: من الإمام، من أجنبي، من أحد المتسابقين، من كلا المتسابقين. وهذا ميسر وأجازه الشارع للمصلحة. نعم. نعم واضح. يعني في أمور الألعاب الصغار يرخص لهم ما لا يرخص الكبار. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أقدر للجارية حديثة السن قدرها. نعم. الأمين، معرفة الأمين مهم جدا. الأمين هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع. بإذن المالك مثل المستأجر، استأجرت السيارة قبضت السيارة بإذن مالكها. المستعير، استعرت الكتاب قبضته بإذن المالك. المودع، قبضت الثوب بإذن مالكه. وعلى هذا نفهم أيها الأحبة أن أكثر الناس اليوم أمنا، الموظفون أمنا. الموظف قبض الآلات وقبض الأقلام وقبض الأوراق، ها، أمين عليها، مؤتمن عليها. بإذن الشارع مثل مال اليتيم، الولي على اليتيم قبض المال بإذن الشارع. اللقطة، المال الموجود في الأرض قبضته، الشارع أذن لك في ذلك، أنت أمين. فالأمين هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع. هذا الأمين يترتب عليه أحكام ذكرناها في هذه الضوابط. نعم. نعم. لو أن شخصا استأجر السيارة من الشركة، أمين أو ليس أمينا؟ ها؟ أمين أو ليس أمينا؟ أمين. طيب، صار على السيارة حادث، تلفت السيارة، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ فيت. ها؟ ما هو؟ إن تعدى أو فرط ضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. ما هو التعدي؟ فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب. مثلا أسرع في السيارة، ها؟ تعدى ولم يتعدى؟ تعدى. استأجر السيارة يقودها داخل البلد ثم خرج بها خارج البلد، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. فرط ترك ما يجب، يجب أنه يحفظ السيارة، يقفلها، تركها مفتوحة وجاء الأطفال وعبثوا فيها وكسروها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. هذه القاعدة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. يعني يجب عليهم التقيد بما شرطه المالك عليهم. مثلا لو وكله أن يبيع السيارة، قال: تبيع السيارة ب10,000 ريال ثم باعها ب9، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، مع أنه وكيل وأمين، لكن يجب عليه أنه يتقيد طيب إذا ما حدد له ما قال بيع السيارة بعشرة، قال بيع السيارة، السيارة تساوي عشرة. اجتهد الأمين واحتاط ثم باعها بتسعة، يضمن أو لا يضمن؟ نقول لا يضمن. نعم. يعني هل له أن يبيع على أصوله الأمين أو فروعه أو ليس له ذلك؟ نقول إن كان هناك تهمة ليس له ذلك، إذا انتفت التهمة جاز. لو قال خذ بيع السيارة وذهب وباعها على أبيه أو ابنه، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، والصحيح أنه إذا انتفت التهمة لا بأس، وذلك بأن هذه السيارة تساوي 10,000 عند التجار، باع على أبيه ب10,000، هنا انتفت التهمة. لكن مع وجود التهمة نقول بأن هذا لا يجوز. نعم. لو وكله أن يبيع السيارة ثم مات الوكيل، وش حكم العقد هنا؟ بطل أو انفسخ. لو جن الوكيل انفسخ، الوكيل جن، نقول بأنه ينفسخ العقد. لو حجر عليه أصبح لا يحسن التصرف في ماله، نقول ينفسخ العقد. نعم. نعم. لو قيل للأمين أعطنا السلعة قال رديته، قال قلنا أعطنا السلعة قال تلفت، قلنا تعديت وفرط قال لما تعدى ولا مفرط، نقول يقبل قوله في الرد، يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط، لأن هذا هو مقتضى الأمانة، مقتضى الأمانة نقبل قوله. نعم. الضابط في ذلك قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فقربان مال اليتيم إن كان بالتي هي أحسن يقربه وليه ينميه بالبيع والشراء ونحو ذلك، هذا قربان له بالتي أحسن. قربانه بغير التي أحسن لا يجوز، مثل أن ينتفع بالسيارة، أن يلبس الأثواب، أن يتصدق من المال، أن يتبرع، يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذه كلها لا تجوز. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن يستدل من ذلك أن الولي إذا كان فقيرا له أن يأكل بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالولي إذا كان فقيرا نقول لا بأس أن يأكل بالمعروف. نعم. يجب إتمام العقد لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويجب أيضا الوفاء بالشروط في العقود. فإذا كان هناك شرط في العقد يجب عليك أن توفي به، ويدل لهذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، من وصفه الشرط فيه. وفي حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. نعم، فسخ العقد الإقالة مع الرضا هذا جائز ولا بأس به، لو أنه اشترى ثم بعد ذلك طلب الإقالة جائز. وهل يجوز أخذ العوض على الإقالة أو لا يجوز؟ اشترى السيارة بمئة ألف، قال المشتري للبايع: عقلني، أنا لا أريد هذه السيارة، رد علي الدراهم. قال البايع: أنا لا أرد الدراهم إلا مقابل عوض، دفعت لي مئة ألف أعطيك 95، 95 ألفا. هل يجوز أخذ العوض على الإقالة أو لا يجوز؟ الصحيح أن هذا جائز ولا بأس به، أخذ العوض على الإقالة نقول بأنه جائز ولا بأس به. لماذا؟ لأن العوض هذا فيه مصلحة للبائع والمشتري، مصلحة المشتري أنه يستقيل، ومصلحة البائع أن هذه السلعة حبست عند المشتري ونقصت قيمتها، إذا ردت السلع فإنها تنقص في أعين الناس، فلا بأس أنه يأخذ، أن البائع يأخذ على ذلك عوضا. نعم. الرجوع في الهبة لا يجوز إلا الوالد، الوالد يجوز له أن يرجع فيما وهب ولده، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد. نعم. تقدم أن ذكرنا قاعدة وهي شرط الرجوع في العقود، تقدم بيانها، وذكرنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الوصية تبرع بالمال بعد الموت، والوصية هذه يجوز الرجوع عنها بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وبهذا نفهم أن الوصية مصلحة محضة، كون الإنسان يوصي ما عليه ضرر، إن فاجأه الموت فقد احتاط، وإن لم يفجأه الموت يملك أن يرجع في الوصية، يملك أن يبطل الوصية. لو قال مثلا: هذا البيت وصيت أنه وقف، أو هذه الأرض وقف، وصية ليست وقفا منجزا وإنما هي وصية، فهذا إن فاجأه الموت فقد احتاط، إن لم يفجأ الموت له أن يبطل الوصية ويرجع، لو احتاج إلى هذه البيت أو هذه الأرض له أن يبطل الوصية بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا نعرف أن الوصية مصلحة محضة. نعم. نعم، هذا تكلمنا عليه فيما تقدم، ويثبت خيار المجلس لكل من المتعاقدين في البيع وما في معنى البيع، مثل الصرف، السلم، الإيجار، هذه أنواع من البيوع يثبت فيها خيار المجلس، ما دام أن المتعاقدين متلازمان بأبدانهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيثبت خيار المجلس لكل واحد من المتعاقدين ما دام أنهما متلازمان بأبدانهما. لو خرج وهما متلازمان بأبدانهما يثبت الخيار أو لا يثبت؟ نقول يثبت، لكن العلماء يقولون خيار المجلس، لأن الغالب أنهما إذا خرج من المجلس تفرق بالأبدان، لكن لو أنهما خرج من المجلس ولم يزال بأبدانهما لم يتفرق فنقول خيار المجلس ثابت. طيب إذا كان ذلك عن طريق الكتابة، إذا تم القبول لزم العقد، ما تم القبول للبائع أن يرجع ما دام أن المشتري لم يقبل. إذا كان عن طريق المكالمة، فما دام أن المكالمة لم تنتهي لكل منهما الفسخ، إذا انتهت فلا فسخ. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وآله والتابعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. عاطل خلي نوقع كرم كرم. وقع الإجازات يا أخوان، عاطل إذا كان في سؤال، عاطل أسئلة. هل يجوز ماذا؟ لا، قلنا الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالتصدق من مال اليتيم ليس قربانا له بالتي هي أحسن، فلا يجوز. كيف؟ إذا نسي؟ نعم. لا، إذا نسي الأمين فإنه لا يضمن. نحن قلنا بأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ما حكم بطاقة عند بعض الأسواق مضمون مع أنه يشترط في البيع تحصل على خمسة سيارات أو جهات؟ نعم، هذه البطاقات هي نوع من بطاقات التخفيض. بطاقات التخفيض يقسمها العلماء إلى قسمين: بطاقات ثنائية وبطاقات ثلاثية. البطاقات الثلاثية هذه فيها غرر، فالذي يظهر أنها لا تجوز. البطاقات الثنائية هذه جائزة، ومثل هذا مثل هذه الصورة، يعني نفس المستوصى يصدر بطاقة يخفض لك، نفس المحل التجاري يصدر بطاقة يخفض لك، ما دام أنها ثنائية ما ليس فيه خارجي فهذه جائزة إن شاء الله. ما هو أصح النجش أو النجش لتسكين الجيم؟ النجش اللي يعرف. نعم، والذي يظهر أن كلهما جائز لغة. ما حكم أخذ القرب على صلاة التراويح؟ يعني ما يؤخذ على القرب ينقسم أربعة أقسام: القسم الأول رزق من بيت المال هذا جائز، القسم الثاني جعالة هذا جائز كما تقدم قال من صلى فله كذا وكذا، القسم الثالث أخذ بلا مشارطة، لما صلى جاء شخص أعطاه 1000 ريال أو 2000 ريال يقول هذا جائز، ثلاثة أقسام جائزة. القسم الرابع المشارطة، يقول أنا لا أصلي إلا بكذا وكذا، لا أؤذن إلا بكذا وكذا، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم. شلون؟ هذا كلام طويل جدا، يعني لأن أحوال الإمام مع المأموم 4 حالات: المسابقة، الموافقة، التخلف، المتابعة. وهذه الأقسام حق أن أحيل السائل كتاب الشيخ محمد عثمين رحمه الله الشرح الممتع، الحقيقة الشيخ ذكر هذه الأقسام وذكر فيها تفصيل، ذكر فيها تفصيلا وضرب لها أمثلة، فهذه مفيدة جدا الرجوع إليها، وبين أن السنة هي المتابعة، والمتابعة هي ألا يشرع المأموم بالركن حتى يتلبس به الإمام. ولهذا في حديث البراء بن عازب قال: كنا نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وفي حديث عمرو بن حريث حتى يضع جبهته على الأرض. هذه المتابعة، الموافقة والمسابقة والتخلف هذه كلها خلاف السنة، وفصل فيها الشيخ من حيث بطلان الصلاة. فأنا يعني الكلام حوله يطول، لكن أنا أحيل على ما ذكره شيخنا رحمه الله في الشرح الممتع، فهذا مفيد جدا. نعم. كيف؟ إذا كان هذا إذا كان يريده للسكن فهذا جائز ولا بأس به، وإن كان يريده لعمل المحرم من بيع مخدرات أو تصنيعها فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف؟ هل يجوز بيع المقطوع على شكل كهاتين وراء أسود؟ الأحوط أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نهى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، وهي ضرب من الأوثان. نعم. والأصنام لا، قلت له أنا ما عندي مانع، قلت له الشيخ وقعوا هنا عندهم، بس قصدي أنا ما أروح لا لا جيت وقعنا ولا عاد أنتم وقعوا هنا ما طلع يجب أن يعني إذا اشترى منه بخمسمائة ريال وبقي مائة ريال وقال تأتي تأخذها غدا، هذا جائز إن شاء الله ولا بأس به ولا يدخل في الربا، لكن الأفضل أنه يقول: اجعل الخمسمائة عندك رهنا، الخمسمائة هذه تكون رهن، ثم بعد ذلك إذا حصل الصرف يأخذ الخمسمائة ويعطيه الثمن، هذا الأحوط. لكن لو أنه أعطاه الخمسمائة وبقي خمسمائة مئة يقول تأخذها غدا، هذا لا بأس. بالنسبة لكن كما قلنا الإقالة فيها مصلحة، لأن البائع يلحقه ضرر، البائع يلحقه ضرر بحبس السلعة ورد السلعة، فلا بأس أن يأخذ عوضا، والأصل في ذلك الحل. هذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إن كان هناك حاجة فلا بأس، كما لو كان الصف مكتملا، لأن المصافة واجبة تسقط بالعجز عنها. أما إذا لم يكن هناك حاجة لأن كان الصف غير مكتمل فالصلاة لا تصح. قد ورد في ذلك حديثان، حديث علي بن شيبان وحديث وابصة ابن معبد، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. كيف؟ ايش فيها؟ هنا عميل كيف؟ أو هو المنهجية في دراسة الفقه أن يضبط طالب العلم أن يضبط متنه، فإذا ضبط متن وعرف راجحه ومرجوحه ودليله إلى آخره بقية الفقه المقارن يستطيع أنه إما أن يقرأه عن طرق كتب الخلاف العالي مثل شرح الكبير لابن أبي عمر، المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، البيان للعمراني، الحاوي، الكبير للماوردي إلى آخره، هذه نهاية المطلب الجويني، هذه كلها من كتب الخلاف العالي يستطيع أن، أو مثلا التمهيد لابن عبد البر يقرأ في ذلك مذاهب السلف رحمه الله، أو أنه كل أحسن، وهذا أحسن شيء، كل مذهب من المذاهب يكون له كتاب. فمثلا عند المالكية يأخذ الشرح الكبير للدردير حاشة الدسوقي عليه، أو الشرح الصغير بلغة السالك. عند الحنفية مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر يكفي هذا، أو الدر المختار وحاشة بن عبد عليه يكفي، الشافعي يأخذ نهاية المحتاج للرملي، الحنابلة يأخذ كشاف القلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذه الإجازات. وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. الأخوان يوزعون عليكم، ما أدري شو الآلية، يمكن يوزعونها بنهاية الدورة، أنا ما أدري عنها.